قالوا لا ده الحب بتاع النساء ده مش موضوع القلب خالص، ده بيطلع افرازات من الكبد والصفرة ومش عارف ايه كلام فارغ يعني. اذا موضوع القلب ده بتاع ربنا، ده مخلوق له ما ينفعش يتلعب بيه. الناس دي ملاش قلب اصلا، قلبه ميت لانه لم يسلم قلبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينفخ فيه من الروح الذي اوتيه فيصير قلبا. اللهم ارزقنا قلوبا حية نعيش بها يا رب. حياة القلب بقى هنا. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما ايه؟ لما يحييكم. عشان كده المرة الجاية ان شاء الله شوف بقى، هل انت حي ام ميت؟ مقاييس الحياة، انت عايش ولا ميت؟ حي ولا ميت؟ ده محتاجين نقياس نقيس بيه يعني ايه حي ويعني ايه ميت. ربنا سبحانه وتعالى قال كده، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون. او من كان ميتا فاحييناه. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ان اللي في الظلمات ميت، اللي عايش في الظلمات المعصية بيقوم من قدام التلفزيون على الاكل ومن الاكل على النوم ده ميت مش عايش. فين الحياة؟ شوف سبحانه وتعالى يقول ايه، ده برضه كان في موضوع الجوع، والذين كفروا يتمتعون وايه ويأكلون كما تأكل الأنعام. ففرق الله بين أكل المؤمنين وأكل الأنعام. ما هو انت القضية أكل، أي بهيمة تأكل أكثر منك. لو قضية نكاح، أي بهيمة تقوم بالموضوع ده أكثر منك. لو القضية جري وسباق وقوة وعضلات، أي بهيمة فيها قوة أكثر منك. لكن قضية قلب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. الذين كفروا يتمتعون وإيه؟ ويأكلون كما تأكل الأنعام. إذا قضية القلب هي الأصل بقى هنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هو ده الخطر بقى، إنه قد يحال بينك وبين قلبك، تبقى عايز وقلبك مش عايز. هي دي مشكلة كبيرة، إن قلبك مش مجاوب معاك، مش عايز يجيب، مش بيساعدك قلبك، يعني يبقى عقليا شايف إن ده صح ولكن استولت النفس على القلب فصار القلب يأمر بالسوء والفحشاء. تلاقيه بيحب الضمنة والطاولة والكوتشينة والشيشة، ويحب القعدة على القهوة، ويحب الناس اللي ايه ده، وهو يستغرب من نفسه احيانا، ايه اللي يخليني بقعد القعدة الوحشة دي؟ ايه اللي مخليني بصاحب الاشكال دي؟ ايه اللي يخليني اعمل الحاجات الوحشة دي؟ لان قلبه ممسوخ، مسخ القلب. خلي بالك نمرة 3، ان قلبك ليس في يدك بل قلبك في يد الملك. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله، يبقى أنت لما تزوغ من ربنا، ربنا إيه؟ يزيغ قلبك. وهي دي اللي هتيجي معانا في نمرة 4. هي كانت نمرة 1 أن القلب هو العمل، نمرة 2 أن القلب هو القائد الأول، 3 اللي احنا فيها أن قلبك ليس بيدك، 4 أن العقوبات تنزل على القلوب. خلينا أقول تاني، لسه احنا في نمرة 3، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. كذلك سلكناه، كذلك ايه؟ ايه هو؟ الكفر. سلكناه، وخلي بالك من كلمة التسليك دي، سلك له السكة لحد ما وصل لقلوبهم. وزي ما قلت لك قبل كده كتير، ولا يظلم ربك أحدا. ده هو جه يلعب على ربنا، فربنا سلك في قلبه هذا النفاق. سبحان الملك، الجزاء من جنس العمل. وقلنا إن صفات ربنا سبحانه وتعالى كلها صفات مدح، صفات عظمة، كل صفات ربنا